هو في إقامة الحجة، واهتداء المؤمنين فيه هو في إيضاح المحجة. فاهتداء الخلق فيه هو في إقامة الحجة، واهتداء المؤمنين فيه هو في إيضاح المحجة. فيهدي القرآن الخلق أجمعين بإقامة الحجة عليهم، ويختص المؤمنون منه بهداية ليست لغيرهم، وهي إيضاح المحجة، أي إبانة الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. والفرق بين الهدايتين، أن الهداية العامة، أن الهداية الخاصة تبلغ أهلها الانتفاع، وأما الهداية العامة فتؤول بأصحابها إلى دحض أباطيلهم بالانقطاع، ثم ذكر الاحتفال بجملة من القرآن الكريم هي المذكورة في قوله: ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا لقصر آياتها وعذوبة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة. فالاحتفال بهذه الجملة داعيه أمران: أحدهما أن جمهور الخلق يعتنون بها حفظا، لقصر آياتها وعذوبة سياقها، فآياتها قصيرة وسياقها عذب. والآخر كون تلك السور ذوات فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، ففي قصار المفصل ما فضله عظيم وأجره عميم. ولما كان الأمر كذلك مما أرشد إليه، صارت غاية الأمر ما ذكره بقوله: فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم. أي هؤلاء السور اللواتي ذكرن بدءا وختما مما يجدر التفهم لمعانيها والاعتناء بتعلم تفسيرها، لأن خطاب الشرع كما تقدم نوعان أحدهما الخطاب الشرعي الخبري، والآخر الخطاب الشرعي الطلبي، وخص المفصل بأن جل ما فيه من الخطاب الشرعي الخبري، فمن أحاط بتفسير المفصل أحاط بقدر كبير من أحكام الخطاب الشرعي الخبري. ويقابله معرفة القدر من القرآن الذي يحيط متلقيه في التفسير بجل الخطاب الشرعي الطلبي، وهو سورة البقرة، فإن سورة البقرة هي عماد نظام الخطاب الشرعي الطلبي، فتكاد تكون أكثر الأحكام الطلبية مذكورة فيها، إما تصريحا وإما إشارة. فإذا تلقي تفسير القرآن بتعلم معاني طرفيه في الفاتحة وقصار المفصل مع تتميم المفصل بعده، ثم تلقي تفسير سورة البقرة، يكون آخذ القرآن على هذا النحو أحاط بجل معاني القرآن الكريم، فإن بقية السور ترجع إلى بيان ما في هذا القدر وذاك من الأحكام الشرعية الخبرية أو الطلبية. ومما يحسن تقديمه من الطرفين تفسير قصار المفصل، فإذا حويت قصار المفصل علما بتفسيرها انتقلت إلى تتميم المفصل، فإذا فرغت منه انتقلت بعده إلى تفسير سورة البقرة، ويكون قد كمل لك بهذا معرفة معاني أكثر القرآن الكريم. وربما وجدت من أتقن فهم معاني هذين الطرفين ثم صارت له يد طولة في تفسير القرآن مع المكنة من علوم الآلة المستعان بها على تفسيره كاللغة والنحو والصرف، لأن هذين الطرفين يعينان على معرفة بقية القرآن الكريم في تفسيره وتفهم معانيه. ثم بين المصنف أن هذا التفسير الذي بين يديك هو تفسير مختصر أي موجز للسور المذكورة من الضحى إلى آخر المصحف الشريف، مضموما إليها تفسير سورة الفاتحة، وصفه بقوله يقرب تناوله ويسهل تأمله، فهو منسوج على نحو واضح ميسر. ثم قال مبينا الحامل له على تصنيفه: قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قلتم حفظكم الله: تفسير سورة الفاتحة. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لا أعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. ذكر المصنف وفقه الله حديثين عظيمين في فضل الفاتحة، ووقع في الحديث الأول منهما تسمية الفاتحة السبع المثاني، وسميت الفاتحة به لأمرين: أحدهما أمر يتعلق بالألفاظ والمباني، أحدهما أمر يتعلق بالألفاظ والمباني، فإن آياتها يتبع بعضها بعضا، فإن آياتها يتلو بعضها بعضا ويثنى بعضها على بعض، ويثنى بعضها على بعض، أي يرد بعضها على بعض تلاوة في نسق متتابع، أي يرد بعضها على بعض تلاوة في نسق متتابع، والآخر أمر يتعلق بالحقائق والمعاني، والآخر أمر يتعلق بالحقائق والمعاني، فقد ثنيت فيها أنواع متقابلة من البيان، فقد ثنيت فيها أنواع متقابلة من البيان، كمقابلة الخبر بالإنشاء، كمقابلة الخبر بالإنشاء، ففي قوله سبحانه وتعالى في نصفها الأول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كله خبر. وقوله تعالى في نصفها الثاني: اهدنا الصراط المستقيم إلى تمام السورة، هذا كله إنشاء. ومثله مقابلة صفات الجلال بصفات الجمال، مقابلة صفات الجلال بصفات الجمال، فإن الله قال: الحمد لله رب العالمين، وهي من صفات جلاله، ثم قال: الرحمن الرحيم، وهي من صفات جماله، وهي من صفات جماله، فلوقوع المقابلة بين أنواع من البيان في سورة الفاتحة صارت أيضا مثانية باعتبار الحقائق والمعاني. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: والقرآن العظيم، اختلف في معناه على قولين، اختلف في معناه على قولين، أحدهما أنه وصف للفاتحة أيضا، أنه وصف للفاتحة أيضا، فتقدير الكلام وهي المقروء العظيم، فتقدير الكلام وهي المقروء العظيم، والآخر أن يكون العطف فيها من عطف العام على الخاص، أن يكون العطف فيها من عطف العام على الخاص، فالمراد بالقرآن فيها القرآن كله، فالمراد بالقرآن فيها القرآن كله، موصوفا بالعظمة، موصوفا بالعظمة. ويقوي الأول منهما، ويقوي الأول منهما أن الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، ويقوي الأول منهما أن الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، فيكون التقدير وهي القرآن العظيم أي المقروء العظيم، فيكون التقدير وهي القرآن العظيم أي المقروء العظيم. وقوله في الحديث الثاني: فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، أي عهدا، هذا بيني وبين عبدي أي عهدا، ولعبدي ما سأل من عقد العهد، ولعبدي ما سأل من عقد العهد. وقوله: فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي أي وعدا، هذا لعبدي أي وعدا، ولعبدي ما سأل من الوفاء بالوعد، ولعبدي ما سأل من الوفاء بالوعد. فسورة الفاتحة جامعة بين العهد والوعد، فسورة الفاتحة جامعة بين العهد والوعد، فالعهد أن يبقى العبد ثابتا على الصراط المستقيم، فالعهد أن يبقى العبد ثابتا على الصراط المستقيم سالكا له متمسكا به، والوعد أن يهديه الله صراطه الذي أنعم على أهله، أن يهديه الله صراطه الذي أنعم على أهله ويجنبه صراط المغضوب عليهم والضالين، ويجنبه صراط المغضوب عليهم والضالين. وهذان العهد والوعد المذكوران في سورة الفاتحة هما المرادان في سيد الاستغفار في قوله وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، في قوله وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، فالمراد منهما عهدا ووعدا معروفين عند القائل، عهدا ووعدا معروفين عند القائل. والعهد والوعد اللذان يكررهما العبد كل يوم مرات هما المذكوران في سورة الفاتحة، والعهد والوعد اللذان يكررهما العبد في يومه عدة مرات هما المذكوران في سورة الفاتحة. والعهد الذي يستطيعه العبد هو ما يقدر على امتثاله من حكم الشرع، هو ما يقدر على امتثاله من حكم الشرع. والوعد الذي يستطيعه العبد هو الحظ الذي يدركه، هو الحظ الذي يدركه من جزاء الله له بالحسنى، هو الحظ الذي يدركه من جزاء الله له بالحسنى. يعني معنى قوله وأنا على عهدك ما استطعت أي بحسب ما أقدر على الامتثال، قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والوعد الذي يستطيعه العبد هو بقدر ما يحصل من الجزاء، فإن منزلة العبد من جزائه على قدر عمله بفضل الله سبحانه وتعالى وامتنانه، والخلق متفاوتون في ذلك، هم درجات عند الله، فمنهم من يحصل درجات عالية ومنهم من يحصل دون ذلك، فإن الجنة جعلت درجات لتفاوت الخلق في حظوظهم من الجزاء. نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القرآن هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، والاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل. قوله فمقصود المبسمل أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، هو مأخوذ مما دل عليه حرف الباء، هو مأخوذ مما دل عليه حرف الباء، فإنه حرف جر أصلي، فإنه حرف جر أصلي ومعناه الملابسة، والمراد بالملابسة وقوع الفعل معه ومصاحبته له، والمراد بالملابسة وقوع الفعل معه ومصاحبته له، فالعبد يصحب فعله ذكر الله، فالعبد يصحب فعله ذكر الله فيكون آتيا بما فعله حال اصطحابه ذكر الله سبحانه وتعالى المشتمل على الاستعانة والتبرك به عز وجل. والجار والمجرور عند أهل العربية له متعلق يبين مراد المتكلم به، والجار والمجرور له عند أهل العربية متعلق يبين المراد به، لأن حروف الجر تسمى حروف المعاني، فهي تدل على معان مستكنة فيها، فهي تدل على معان مستكنة فيها. ومتعلق الجار والمجرور مصرح به في قوله أقرأ، في قوله أقرأ، فلأي شيء جاء بالبسملة؟ وجوابه أنه جاء بها ليقرأ. ومتعلق الجار والمجرور في البسملة موصوف بثلاثة أوصاف، ومتعلق الجار والمجرور في البسملة موصوف بثلاثة أوصاف، أولها أنه فعل، أنه فعل، لأن الأصل في الخبر عن الأعمال الأفعال، لأن الأصل في الخبر عن الأعمال هو الأفعال. وثانيها أنه فعل خاص، أنه فعل خاص، أي مناسب للمقام الذي جيء بالبسملة فيه، أي مناسب للمقام الذي جيء في البسملة فيه. فالمناسب لمن أراد القراءة فجاء بالبسملة أن يكون الفعل إيش؟ أقرأ. والمناسب لمن جاء بالبسملة عند الأكل أن يكون الفعل آكل. والمناسب لمن جاء بالبسملة عند الشرب أن يكون الفعل أشرب. وثالثها أنه يقع مؤخرا، أنه يقع مؤخرا لا مقدما، اعتناء بتقديم اسم الله تعظيما له، اعتناء بتقديم اسم الله تعظيما له. وقوله الاسم الأحسن الله هو خبر عن الواحد من أسمائه الحسنى، فإن لله سبحانه وتعالى أسماء، وهذه الأسماء وقع في خطاب الشرع وصفها بواحد من أربعة أوصاف، أولها الاسم الأحسن، الاسم الأحسن لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، والحسنى فعلى من الحسن، والفعلى والحسنى فعلى من الحسن، وهي مؤنثة، ومذكرها الأحسن. فإذا أخبرت عن الواحد قلت الاسم الأحسن، وإذا أخبرت عن جماعتها قلت الأسماء الحسنى. وثانيها الاسم الأجل، الاسم الأجل، وثالثها الاسم الأكرم، الاسم الأكرم، وهما مذكوران في قوله تعالى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، وهما مذكوران في قوله تعالى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، على قراءة ابن عامر في الرفع، على قراءة ابن عامر في رفع ذو صفة لاسم، في رفع ذو صفة لاسم. فالآية تقديرها على هذه القراءة: تبارك اسم الله الأجل الأكرم. فالأجل الأكرم متعلق بالاسم وليس متعلقا بربك. ورابعها الاسم الأعظم، الاسم الأعظم، وهو وارد في أحاديث عدة من السنة النبوية، وهو وارد في أحاديث عدة من السنة النبوية. والمختار أن الأعظمية وصف لجميع الأسماء الإلهية، والمختار أن الأعظمية وصف لجميع الأسماء الإلهية، اختاره شيخ شيوخنا ابن سعدي في مجموع الفوائد، وشيخنا ابن باز في بعض فتاويه. وأعظميتها تتحقق باعتبار ما يحيط بالداعي ودعائه على ما هو مبين في محله. والمقصود أن تعلم أن خبر المصنف عن واحد من أسماء الله بقوله الاسم الأحسن هو الموافق للوارد في خطاب الشرع أكثر من غيره، مع تسويغ الخبر بواحد من الألفاظ التي ذكرت بعده، مع التنبيه إلى العدول عن غيرها مما لم يرد في خطاب الشرع ولا يخلو من إيراد اعتراض كلفظ الجلالة. فإن الخبر عن اسم الله بقولنا لفظ الجلالة فيه ما فيه، وأقل ما فيه أنه لم يرد خطاب الشرع بجعله وصفا لاسم ربنا سبحانه وتعالى، ومتابعة الوارد في الخطاب الشرعي أكمل بيانا وأتم علما وأصدق إيمانا من تطلب غيره من الألفاظ. فإذا أردت أن تخبر عن واحد منها فأخبر بواحد من هذه الأوصاف الأربعة، وأعلاها أن تقول الاسم الأحسن. فمثلا لو أردت إعراب جملة هي قال الله تعالى، فإنك إذا جئت إلى اسم الله قلت والاسم الأحسن الله في محل رفع فاعل إلى تمام إعرابه. نعم. أحسن الله إليكم. ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. ذكر المصنف وفقه الله الفرق بين اسم الرحمن واسم الرحيم، وهو أن الرحمن اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بذاته، اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بذاته، وأن الرحيم اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بالمرحومين، اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بالمرحومين، وهم الذين وقعت عليهم الرحمة من الخلق، وهم الذين وقعت عليهم الرحمة من الخلق. ذكره أبو عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد، وأشرت إليه نظما في بيتين، من يحفظهما؟ يوسف. أحسنت. ورحمة لله مهما علقت، ورحمة لله مهما علقت بذاته، فالاسم رحمن ثبت. ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت. أو علقت بخلقه الذي رحم، أو علقت بخلقه الذي رحم، فسمه الرحيم فاز من سلم، فسمه الرحيم فاز من سلم. نعم. أحسن الله عليكم. وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد والإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء. قوله ورب العالمين اسم إضافي، أي من الأسماء الإلهية الإضافية، أي من الأسماء الإلهية الإضافية. فإن أسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، فإن أسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما أسماء مفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر أسماء مضافة، أسماء مضافة مثل رب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب والشهادة. ذكر هذا النوع الثاني من أين؟ ذكره ابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، ونقل وشيخنا ابن باز في بعض فتاويه، وشيخنا ابن باز في بعض فتاويه، ونقل ابن تيمية إجماع المسلمين على جواز دعاء الله بالأسماء المضافة، ونقل ابن تيمية إجماع المسلمين على جواز دعاء الله بالأسماء المضافة. واضح؟ يعني يقول القائل إيش؟ يا رب العالمين، يا مالك الملك، يا عالم الغيب والشهادة، اللهم مالك الملك اجعل لي الخير حيث كان. واضح؟ طيب، لو قال إنسان يا سابق الفوت احفظني من الموت، ما حكم هذا الدعاء؟ هل يدخل ولا ما يدخل؟ ما يدخل، لأنه ليس من أسماء الله الثابتة. أحسنت، هذا ليس من دعاء الله بأسمائه الإلهية المضافة، لأن سابق الفوت ليس اسما من أسماء الله عز وجل، فيسوغ الخبر به دون الدعاء به، فيسوغ الخبر به دون الدعاء به. فمثلا لك أن تخبر عن الله عز وجل مدحا، فتقول اللهم أنت سابق الصوت، وإلى آخر ما يخبر به الناس من هذه الأشياء التي ينشونها مدحا لله عز وجل وثناء، لكن لا تدعو به، لا تسأله، لأنه ليس اسما من أسماء الله عز وجل. ففرق بين مقام الخبر ومقام الإنشاء، أشار إليه ابن تيمية الحفيد في درء تعارض العقل والنقل، وتلميذه ابن القيم في الصواعق المرسلة. لذلك ينبغي أن يتنبه الأئمة إلى أن ما كان من هذا الجنس يخبر به في دعاء القنوت ثناء، لكن لا يطلب به سؤالا. أحسن الله عليكم. والعالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وهو يوم القيامة. وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. قوله والعالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، أي المشتركة في جنس واحد، أي المشتركة في جنس واحد، فكل جنس منها يطلق عليه عالم. فالمخلوقات التي ترجع إلى جنس تسمى عالما، كعالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن، ومجموعها يسمى بالعالمين. فإذا ذكر اسم العالمين فالمراد به المخلوقات المتجانسة، وهو الذي ذكره العليمي في تفسيره بقوله أصناف الخلائق. أصناف الخلائق أي الخلائق ذوات الأصناف التي يجعل كل جنس منها صنفا، التي يجعل كل جنس منها صنفا. ووراء ذلك من المخلوقات ما لا جنس له، فإن من المخلوقات أفرادا كما أن منها أجناسا. فمن المخلوقات التي هي أفراد عرش ربنا سبحانه وتعالى وكرسيه، والجنة التي هي دار الجزاء بالنعيم، والنار التي هي دار الجزاء بالعذاب الأليم. والمخلوقات التي هي أفراد خارجة عن اسم العالمين. فالمخلوقات نوعان، فالمخلوقات نوعان، أحدهما المخلوقات المشتركة في جنس واحد، المخلوقات المشتركة في جنس واحد، فكل جنس منها يسمى عالما، فكل جنس منها يسمى عالما، وهي كلها تسمى بالعالمين، وهي كلها تسمى بالعالمين. والآخر المخلوقات التي لا جنس لها، المخلوقات التي لا جنس لها، فهي أفراد، فهي أفراد كالعرش والكرسي والجنة والنار، كالعرش والكرسي والجنة والنار. واسم العالمين مختص بالأول دون الثاني، واسم العالمين مختص بالأول دون الثاني. وذكر ربوبية الله له من ذكر الربوبية الخاصة، وذكر ربوبية الله له من ذكر الربوبية الخاصة تعظيما له، تعظيما له. وأما المشتهر أن العالمين اسم لما سوى الله سبحانه وتعالى فهو شيء لا تعرفه العرب في كلامها، نشأ من مواضعات عقلية اصطلاحية في ترتيب بعض القواعد. فإن من قواعد المنطقيين أنهم يقولون الله قديم، ثم يقولون العالم حادث، ثم تكون النتيجة كل ما سوى الله عالم. لماذا؟ لأنه حادث. ثم فشت هذه النتيجة المنطقية للقاعدتين المذكورتين وملأت كتب أهل العلم حتى توهم أنها معنى العالمين في لسان العرب، وليس الأمر كذلك. نبه إليه ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير. وقوله ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. وهذا مبني على ما تقدم، من ذكر الفرق بين الرحمن والرحيم، وبيانه أن رحمة الله لها متعلقان، وبيانه أن رحمة الله لها متعلقان، أحدهما ذاته وهي رحمته الحاصلة أي المتصف بها كمالا، وهي رحمته الحاصلة أي المتصف بها كمالا، وبها سمي الرحمن، وبها سمي الرحمن. والآخر فعله وهي رحمته الواصلة، وهي رحمته الواصلة أي التي أنعم بها على من شاء من خلقه، أي التي أنعم بها على من شاء من خلقه. وبها سمي الرحيم، وبها سمي الرحيم. وقوله ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، فسمي يوم القيامة يوم الدين لأمرين، فسمي يوم القيامة يوم الدين لأمرين، أحدهما وقوع الحساب فيه وهو مبتدأه، والآخر وقوع الجزاء فيه وهو منتهى، وقوع الجزاء فيه وهو منتهى. فباجتماعهما سمي يوم القيامة يوم الدين، فباجتماعهما سمي يوم القيامة يوم الدين، لأن الناس يدانون فيه بالحساب ثم بالجزاء، لأن الناس يدانون فيه بالحساب ثم الجزاء. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع، والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود. ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وأرشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم. قوله ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وأرشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، إعلام بأن الهداية المتعلقة بالصراط المستقيم نوعان، إعلام بأن الهداية المتعلقة بالصراط المستقيم نوعان، أحدهما هداية دلالة ووصول إليه، هداية دلالة ووصول إليه، والآخر هداية تمسك به وثبات عليه، هداية تمسك به وثبات عليه. فالعبد دائم الافتقار إلى الهداية إلى الصراط المستقيم، فإنه إذا دل عليه فوصل إليه مفتقر أضعاف ذلك إلى تمسكه به وثباته عليه. فتكرار أحدنا سؤال ربه في اليوم والليلة مرات اهدنا الصراط المستقيم مع كونه مهديا هو لاحتياجه إلى دوام هذه الهداية بالتمسك بالصراط المستقيم والثبات عليه، فلا محل لسؤال العبد عن الغاية من دعاء الله بالهداية مع كونه مهديا، فإن الهداية التي حظيت بها أولا هي هدايتك إلى هذا الصراط المستقيم بوصولك إليه وكونك من أهل الإسلام، فإذا صرت منهم فأنت دائم الافتقار إلى سؤال الله عز وجل هداية ترزقك التمسك بالصراط المستقيم والثبات عليه، فإن القلب يتقلب وربما تقلب حتى يعدل بصاحبه عن الصراط المستقيم. قال بعض السلف: إن القلب ليزيغ في أقل من طرفة عين، إن القلب ليزيغ في أقل من طرفة عين. فإذا كانت هذه حال العبد في تقلب قلبه وإمكان روغان قلبه ووقوع الزيغ منه بأمر هو أسرع من طرفة العين، فإنه دائم الافتقار إلى سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الضحى عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. متفق عليه. قوله فلم يقم ليلتين أو ثلاثة أي لم يصب حظه من قيام الليل والصلاة فيه، أي لم يصب حظه من قيام الليل والصلاة فيه، فانقطع صلى الله عليه وسلم عن دأبه وعادته في صلاة الليل للشكوى التي اعترته، أي للمرض الذي اعترضه. نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أقسم الله تعالى بالضحى وهو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله. ذكر المصنف وفقه الله أن الضحى في الآية يراد به النهار كله، لأنه وقع في مقابلة الليل، فإن الله قال: والضحى والليل إذا سجى. واسم الضحى يتصرف في القرآن على معنيين، واسم الضحى يتصرف في القرآن على معنيين، أحدهما أن يقع بمعنى النهار كله، أن يقع بمعنى النهار كله، وهذا هو المراد إذا ذكر في مقابل الليل، وهذا هو المراد إذا ذكر في مقابل الليل. قال تعالى: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، قال تعالى: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، فالضحى هنا النهار كله، والآخر أن يكون بمعنى أول النهار، أن يكون بمعنى أول النهار، وهذا هو المراد إذا لم يقابل بالليل، وهذا هو المراد إذا لم يقابل بالليل. قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فالضحى هنا إيش؟ أول النهار. فالضحى هنا أول النهار لأنه قوبل بآخره وهو العشية، فالعشية اسم لآخر النهار. طيب في الآية إلا عشية أو ضحاها، يعني ضحى الإيش؟ العشية، أو ضحى العشية، كيف يكون الضحى من العشية؟ هل العشية فيها ضحى؟ ما الجواب؟ نعم، أول عشي يسمى ضحى. نسأل عن العشية أو ضحاها، ضحى العشية. العشية جزء من النهار، هي آخر النهار، فكيف قال أو ضحاها يعني ضحى العشية؟ معنى أو ضحاها يعني أو ضحى تلك العشية، أضيفت إليها، لا أنها منها بل لما بينهما من الملابسة، أي أو ضحى تلك العشية أضيفت إليها لا لأنها منها بل لما بينهما من الملابسة، فهما يشتركان في النهار، فهما يشتركان في النهار، فلوجود معنى الاشتراك بالملابسة بينهما قيل في الآية أو ضحاها. نعم. وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جوابا للقسم: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما بغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك. قوله وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك هو تفسير لقوله في آخر الآية وما قلى، أي وما أبغض. فالقلى هو البغض، فالقلى هو البغض، فتفسير قوله وما قلى أي وما أبغضك، وما أبغضك. وذكرت الكاف في التفسير لأنها نظير قوله ما ودعك، لكنها تركت في الآية. لماذا؟ يعني لماذا ما قال الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلاك، إنما قال وما قال آخر؟ أحسنت. وتركت إضافتها إلى الكاف تبعيدا لحصول وقوعها، تبعيدا لحصول وقوعها، وأن الله عز وجل لا يبغض رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب بعضهم يقول وقعت كذلك مراعاة للفواصل، والمراد بالفواصل آخر الآية، يعني والضحى آخرها ألف مقصورة، قلى مقصورة، والليل إذا سجى مقصورة. ما صحة ذلك؟ فتجدون في كثير من كتب التفسير. نعم. في غير آية من سورة واحدة قد يأتي فيها خلاف النسق آخر الآيات، سورة الرحمن في آخر آية منها شأن، وبقية الآيات فيها ألف ونون. هي طيب نعم يترك هذا، لكن قولهم رعاية للفواصل. نعم. يعني قريب من أحسن كلام الله أحسنت أحسنت. أن هذا التعليل إنما يقال به في طلب في كلام الفصيح من الخلق، وأنه يتكلف رعاية الفواصل ليحقق السجع، فيكون كلامه في النفوس أوقع. أما كلام الله عز وجل فإنه أجل من ملاحظة هذا المعنى، فكل كلمة منه واقعة على أكمل ما يكون من الفصاحة. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا له من ربه في الدنيا، ثم بشره بما له في الآخرة فقال: وللآخرة خير لك من الأولى، فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين. قوله وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين. أما المنفيان فالأول في قوله تعالى: ما ودعك ربك، أي ما تركك. أما المنفيان فالأول في قوله تعالى: ما ودعك ربك، أي ما تركك. والآخر في قوله: وما قلى. والآخر في قوله: وما قلى، أي وما أبغضك. وأما المثبتان فالأول في قوله: وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. والآخر في قوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا من أتم المقابلة، وهذا من أتم المقابلة مبنى ومعنى. فبالنظر إلى المبنى هما اثنان مقابل اثنين، فبالنظر إلى المبنى هما اثنان مقابل اثنين، وبالنظر إلى المعنى هما منفيان في مقابل مثبتين، هما منفيان في مقابل مثبتين. نعم. ثم أشار إليه. وش معنى خير؟ قالوا للآخرة خير لك من الأولى، وش معنى خير؟ أخير. أخير لماذا؟ على وزن أفعل التفضيل. طيب لماذا يقولون خير ما يقولون أخير؟ للتسهيل وكثرة دورانها على النفس. نعم، يعني عندما تجد في كلام كذا خير من كذا مقصود به أخير، يعني أفعل التفضيل، كما تقول محمد أفضل من علي. فقوله في الآية: والآخرة خير من لك من الأولى، تقديرها أخير لك، يعني أفضل لك في الخير من الأولى. لكن العرب لكثرة استعمالهم هذه الكلمة خير وأختها شر، تركوا استعمال أخير وأشر، فيستعملون خير وشر في معنى أخير وأشر. قال ابن مالك في الكافية الشافية: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. نعم. السلام عليكم. ثم شرع يذكره بما امتن به عليه في الدنيا فقال: لم يجدك استفهام تقرير، أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وهو حمل، وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين. قوله فقال: ألم يجدك استفهام تقرير، أي وقع هذا السؤال على وجه التقرير. والمراد باستفهام التقرير إثبات المعنى الذي ذكر معه. والمراد باستفهام التقرير إثبات المعنى الذي ذكر معه. ويقابله عندهم استفهام الاستنكار. ويقابله عندهم استفهام الاستنكار. والمراد به نفي المعنى الذي ذكر معه. نفي المعنى الذي ذكر معه. وقوله فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب، أتي بهذا الفعل مضعفا كفله دون كفله، لأن في التضعيف إشهاد للامتنان الواقع من الله سبحانه وتعالى على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. فجده وعمه لم يبتدئ بالكفالة متفضلين، وإنما حملهم الله سبحانه وتعالى اعتناء بمحمد صلى الله عليه وسلم أن كفلهم إياه. فالمنعم بكفالة عبد المطلب وأبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى. فتحقيقا لهذا المعنى قال المصنف فكفله، وكفله، وعدل عن قولي وكفله، لأن قول وكفله فيه إشارة إلى ابتداء هذه النعمة منهما، لكن قول كفله إشارة إلى أنها من الله سبحانه وتعالى وأنهما سبب لوقوع تلك النعمة عليه. نعم. أحسن الله عليكم. ووجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى فدلك وأرشدك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. هذه الآية وهي قول الله تعالى ووجدك ضالا فهدى، مما أرسل جماعة القول فيها إرسالا بلغ التعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، والاكتفاء بالوارد في القرآن مغن عن الزيادة عليه، فإن هذه الآية فسرتها آيتان في القرآن الكريم، فإن هذه الآية فسرتها آيتان في القرآن الكريم. فأما قوله ووجدك ضالا ففسرها قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي غافلا عما يراد بك من الرسالة والنبوة، أي غافلا عما يراد بك من الرسالة والنبوة. وقوله فهدى فسرها قول الله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فأعظم هداية أصابها النبي صلى الله عليه وسلم هي هدايته إلى مقام النبوة والرسالة، وأن جعله الله عز وجل عبدا ورسولا وأنزل عليه الكتاب والحكمة. ومن أنفع مسالك التفسير الاستغناء بالقرآن في تفسير القرآن، ومن أنفع مسالك التفسير الاستغناء بتفسير القرآن بالقرآن، فمتى وجد من القرآن ما يفسر غيره فإنه المقدم على ما سواه، كهذه الآية من سورة الضحى ووجدك ضالا فهدى، فإن الآيتين المذكورتين مغنيتان في تفسيرها عن قول كل قائل، ولا سيما من يجره قوله إلى ذكر أشياء من التفسير الذي فيه تعرض للجناب النبوي بذكر ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الضلالة والخبط في ذلك خبط عشواء، وإلا فالضلالة التي أريدت وصفا له هي غفلته صلى الله عليه وسلم عما يراد به من النبوة والرسالة وإنزال الكتاب عليه. نعم. السلام عليكم. ووجدك عائلا فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به. قوله فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به فيه بيان ما يقع به الغنى التام، فيه بيان ما يقع به الغنى التام، وأنه مركب من شيئين، وأنه مركب من شيئين، أحدهما رزق يحصل به العبد مصالحه في الدارين، رزق يحصل به العبد مصالحه في الدارين، والآخر قناعة تقطع عن قلبه الطمع فيما سواه، قناعة تقطع عن قلبه الطمع فيما سواه. فإذا رزق العبد رزقا تحصل به مصلحة له عاجلة أو آجلة في الدنيا أو الآخرة، ثم وفق إلى الرضا بها قانعا بما قسم الله عز وجل له فهذا هو الغني حقيقة. نعم. أحسن الله عليكم. ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر، ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تغلبه مسيء معاملته، وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر أي تزجر، بل اقض حاجته أو رده برفق، وأما بنعمة ربك فحدث مخبرا عنها، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قلتم حفظكم الله. تفسير سورة الشرح: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك، استفهام تقرير، أي شرحنا صدرك للإسلام، وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء، رواهما مسلم ووافقه البخاري في الثانية. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير هذه الآية أن الشرح الواقع للنبي صلى الله عليه وسلم في صدره نوعان، أن الشرح الواقع للنبي صلى الله عليه وسلم في صدره نوعان، أحدهما شرح جسماني، شرح جسماني محله جسد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ شق صدره الشريف مرتين، إذ شق صدره الشريف مرتين، فالمرة الأولى في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، فالمرة الأولى في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، والمرة الثانية في كبره ليلة أسري به، في كبره ليلة أسري به من مكة إلى القدس، ليلة أسري به من مكة إلى القدس في ليلة الإسراء والمعراج، والآخر شرح روحاني، شرح روحاني محله روح النبي صلى الله عليه وسلم، محله روح النبي صلى الله عليه وسلم، إذ حشي قلبه صلى الله عليه وسلم، إذ حشي قلبه صلى الله عليه وسلم بالمعارف الإيمانية والحقائق الدينية، والحقائق الدينية، فانشرح صدره، فانشرح صدره لحكم الله وأمره، فانشرح صدره لحكم الله وأمره. والشرح الجسماني توطئة للشرح الروحاني، والشرح الجسماني توطئة للشرح الروحاني. كيف صار توطئة؟ عندما شرح صدر الله، شرح صدر الله صغير طهر من تهيئة، بس كيف وقعت التهيئة هذه؟ كيف صار الشرح الجسماني توطئ للشرح الروحاني؟ في القطعة السوداء. طيب، وأيضا واتفق ذلك من وجهين، اتفق ذلك من وجهين، أحدهما في إخراج حظ الشيطان من قلبه بنزع القطعة السوداء منه، إخراج حظ الشيطان من قلبه بنزع القطعة السوداء منه، والآخر حشيه بالعلم والإيمان، حشيه بالعلم والإيمان. لما غسله جبريل بماء زمزم وملأه حكمة وإيمانا، لما غسله جبريل بماء زمزم وملأه حكمة وإيمانا. نعم. أحسن الله عليكم. ووضعنا أي حططنا عنك وزرك وهو الذنب الذي أنقض أي أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك فعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن بما شاء الله من محاسن ذكره بين الناس، وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له، وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته. ومن أعظم ذلك أن الله قرن ذكره بذكره في الشهادتين، وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه، وقوله فإن مع العسر وهو شدة يسرى أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر، فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله يسرا، والتنكير للتعظيم. وفي تكرارها بقوله إن مع العسر يسرا تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه. ثم أمر الله رسول ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن العسر المذكور في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا يراد به ما أحاط النبي صلى الله عليه وسلم من العسر الذي لقيه من قومه، والشدة التي عرته في مجاهدتهم ومكابدتهم في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإبطال الشرك. وهذا العسر الذي حف بالنبي صلى الله عليه وسلم سلاه الله عز وجل تهوينا له ببشارته بأنه سيكون معه اليسر، فقيل له فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ووقع ذكر قوله يسرا نكرة تعظيما له، ووقع ذكر قوله يسرا نكرة تعظيما له، فإن من مواقع معاني النكرة في لسان العرب إرادة التعظيم، فإن من مواقع إرادة النكرة من معاني النكرة في كلام العرب إرادة التعظيم. ووقع في كلام جماعة من المفسرين زعمهم أن العسر المذكور في الآيتين واحد، وأن اليسر المذكور فيها اثنان، وأن اليسر المذكور فيها اثنان. وذكروا في ذلك أن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، فالعسر هو العسر، وأما النكرة فإذا أعيدت نكرة فهي ليست عين الأولى. وهذا القول غلط من وجوه ثلاثة، أولها أن القاعدة التي ذكرت محلها إذا أعيدت النكرة معرفة، فإذا وقعت في جملة نكرة ثم وقعت معرفة فهي غير الأولى، فلو قيل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر اليسر، لكان اليسر هنا ذا معنيين. وأما وقوعه على إعادته نكرة مرة بعد مرة فلا تتحقق فيه القاعدة المذكورة. وثانيها أن هذه القاعدة محلها في الجمل المتباعدة، أن هذه القاعدة محلها في الجمل المتباعدة للمتتابعة، فإن تكرار جملة بعد جملة تأكيد للأولى، فإن تكرار جملة بعد جملة تأكيد للأولى. وثالثها أن القاعدة تجري إذا كانت أل للعهد الذهني، أن القاعدة تجري إذا كانت أل للعهد الذهني لا للجنس المفيد للاستغراق، لا للجنس المفيد للاستغراق. والمراد بالعهد الذهني ما يقع تعلق أل فيه ذهنا، كقولك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أل هنا للعهد الذهني والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فإن أل هنا لاستغراق الجنس المفيد للاستغراق أي عموم جميع الأفراد. فالقاعدة إنما تكون في أل التي للعهد الذهني لا التي للجنس، والذي في الآيتين متعلق بالجنس لا للعهد الذهني. أشار إلى غلطهم جماعة من المحققين، أشار إلى غلطهم جماعة من المحققين، منهم أبو علي الجرجاني، أبو علي الجرجاني في نظم القرآن، وابن هشام في مغني اللبيب، وابن عاشور في التحرير والتنوير. طيب، حديث لن يغلب عسر يسرين. أحسن. أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، ولو صح فليس معناه متعلقا بالآية، بل المقصود اليسر الذي كنت فيه قبل العسر، ثم اليسر الذي تكون فيه بعد العسر. فإن الله عز وجل يجعل العبد فيما يجري عليه من المحنة بين منحتين، حال ساعة قبل ثم حال ساعة بعد، فإن المحن تعقبها المنح. نعم. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر، لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة، وإلى ربك فارغب، فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قلتم رحمكم الله: تفسير سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون فقال: والتين والزيتون مريدا منابتهما وهي أرض الشام. ثم أقسم بجبل سيناء فقال: وطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام. وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. ثم أقسم أخرى فقال: وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها والإشارة إليه للتعظيم ولأن نزول السورة واقع فيه. وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات. قوله فقال: والتين والزيتون مريدا منابتهما وهي أرض الشام، والمرشد إلى إرادة المواضع التي تنبت فيها الشجرتان لا الشجرتين هو أن الله عز وجل قرنهما بمواضع، فقال: وطول سينين وهذا البلد الأمين. فلما ذكر هذان الموضعان بعد قوله والتين والزيتون علم أن الإشارة لا يراد بها ذكر الشجرتين، بل يراد ذكر الأرض التي تنبت فيها تينك الشجرتين عادة، مما هو أعظم في منابتها من غيرها من الأرض، وهي بلاد الشام، وهي بلاد الشام. فانتظم في أول السورة ثلاثة مواطن: أولها بلاد الشام، وثانيها بلاد مصر، وثالثها مكة المكرمة، وثالثها مكة المكرمة. وإلى الثالث أشير بقوله سبحانه وتعالى: وهذا البلد الأمين، بذكر اسم الإشارة، وكان كافيا أن يقال والبلد الأمين كنظيريه المتقدمين، لكن ذكر اسم الإشارة لأمرين، ذكر اسم الإشارة لأمرين: أحدهما إرادة التعظيم، إرادة التعظيم بالإشارة إليها، إرادة التعظيم بالإشارة إليها، والآخر خبرا عن حقيقة الحال، خبرا عن حقيقة الحال، لكون السورة نازلة فيها، لكون السورة نازلة فيها. وقوله وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء، أي أن أكثر الأنبياء كانوا فيها، ولا تنحصر بتلك المواضع، بل من النبوات نبوات خارجة عنها، مثل إيش؟ نبوة من؟ أحسنت، مثل ابتداء نبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في العراق، ونبوة هود عليه الصلاة والسلام في بلاد حضرموت، ونبوة صالح أين؟ في مدائن صالح، وهي خارجة عن حدود هذه المواطن الثلاث. فالمقصود أنها أرض أكثر الأنبياء. أحسن الله إليكم. ثم ذكر جواب القسم في قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على توحيده، ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر. قوله في تفسير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على التوحيد، يبين أن التقويم الأحسن الذي خلق فيه الإنسان نوعان، يبين أن التقويم الأحسن الذي خلق فيه الإنسان نوعان: أحدهما التقويم الأحسن في باطنه، التقويم الأحسن في باطنه بفطرته على التوحيد، بفطرته على التوحيد، والآخر التقويم الأحسن في ظاهره، التقويم الأحسن في ظاهره، وذلك بخلقه في أحسن صورة، وذلك بخلقه في أحسن صورة. وهذا الامتنان على العبد بأن الله عز وجل خلقه على أحسن تقويم في الباطن والظاهر يناسبه تفسير قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين، أنه في نار جهنم إن كفر. فالآية السابقة مشهد امتنان على المخلوق بأن الله جعله في مقام عظيم، إذ خلقه في أحسن تقويم باطنا وظاهرا، فيكون جزاؤه إن كفر أن يرده الله عز وجل في أسفل سافلين، وذلك بإدخاله النار، وذلك بإدخاله النار. أحسن الله عليكم.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن هشام فقال يا محمد لمناك عن هذا وتوعده فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره فقال يا محمد بأي شيء تهددني أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا فأنزل الله فليدع ناديا سندع الزبانية وقال ابن عباس رضي الله عنهما لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته وأصله في البخاري مختصرا. قوله يصلي عند المقام شو المراد بالمقام؟ مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقال هنا تسمى إيش؟ عهدية. طيب المقام وين كان؟ ملاصق للبيت، ملاصق للبيت. ولذلك بعض الناس يأتي يظن أنه الصلاة خلف المقام لا تكون إلا على الصورة الموجودة الآن فيتحرى الصلاة فقط خلفه مع أن الصلاة أمامه إذا كانت دون البيت بمسافة بقدره هي من الصلاة خلف مقام إبراهيم التي وردت في السنة. وهذا من جنس ما ذكرناه مما يتعلق بالمواطن وأسمائها وأحكامها. أحسن الله عليكم. ولما فرغ من وعيد النائي وتهديده أتبعه بأمر المنهي وهو العبد المصلي ألا يطيع ناهيا فقال كلا لا تطع فيما ينهاك عنه ثم أمره بما فيه فلاحه فقال واسجد لربك واقترب منه بالصلاة فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن إنزال القرآن فيقول إنا أنزلناه أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وفي إسناد الإنزال إلى الله تشريف عظيم للقرآن في ليلة القدر أي الشرف العظيم. قوله فيقول إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا فيه إعلام بأن الإنزال المذكور في هذه السورة ليس إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم بل إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. فإنزال القرآن وقع مرتين إحداهما إنزاله كتابة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا فنزل مكتوبا وجعل في السماء الدنيا. والآخر إنزاله تكلما وهو إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الحوادث والوقائع والمذكور منهما في هذه السورة هو الأول دون الثاني أحسن الله عليكم. وفي إسناد الإنزال إلى الله تشريف عظيم للقرآن في ليلة القدر أي الشرف العظيم وهو اسم جعله الله لليلة التي أنزل فيها القرآن ولم تكن معروفة عند المسلمين فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها ولذلك أتبعه بقوله وما أدراك ما ليلة القدر فاستفى معنى تفخيما لشانها وتعظيما لمقدارها. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة. قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. أثر ابن عباس هذا شاهد لما تقدم من نوعي الإنزال، وأن القرآن أنزل تارة إنزال كتابة، وأنزل تارة أخرى إنزال تكلم. وقوله فيه ثم أنزل بعد ذلك 20 سنة، أي باعتبار إلغاء الكسر، فإن مدة إنزاله مفرقا كم؟ 23 سنة. فإن مدة إنزاله مفرقا كانت 23 سنة. ومن عادة العرب إن قصر العدد عن 5 ألغوه، وإن زاد مدوه. يعني إذا كان 23 يذكرونه باسم 20، إذا كان 26 يذكرونه باسم 30. قال وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وسميت ليلة القدر لشرفها، ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالآجال والأرزاق. وفي تشريف زمان إنزاله تشريف ثاني للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير هذه السورة أن تعظيم القرآن فيها وقع من جهتين، أن تعظيم القرآن فيها وقع من جهتين. الأولى إسناد إنزاله إلى الله، إسناد إنزاله إلى الله في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه. والآخر تشريفه بالإنزال في زمن معظم، تشريفه بالإنزال في زمن معظم هو ليلة القدر، هو ليلة القدر في قوله في ليلة القدر. نعم. ثم أخبر الله عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من 1000 شهر. فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، فليس فيها ليلة القدر. ومجموع مدتها 83 سنة و4 أشهر. وتلك الليلة هي. بيّن المصنف وفقه الله أن الفضل المدخر في ليلة القدر المذكور في قوله تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر هو الكائن بالقيام فيها إيمانا واحتسابا. فمن قام تلك الليلة إيمانا واحتسابا كانت له خيرا من عمل 1000 شهر ليس فيها ليلة قدر. فلا بد من وجود أمرين، فلا بد من وجود أمرين، أحدهما وجود العمل المطلوب شرعا في ليلة القدر، وجود العمل المطلوب شرعا في ليلة القدر، وهو قيامها بالصلاة إيمانا واحتسابا، وهو قيامها بالصلاة إيمانا واحتسابا. والآخر خلو 1000 شهر، خلو 1000 شهر المقابلة لها من ليالي قدر، خلو 1000 شهر المقابلة لها من ليالي قدر. وتقييد العمل المطلوب فيها بكونه الصلاة هو الوارد في خطاب الشرع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر أي بالصلاة فيها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه من حديث أبي هريرة. فالعمل الذي علق عليه الفضل ورتب عليه الجزاء في ليلة القدر هو وقوع قيامها بالصلاة فيها. واضح؟ يعني لو واحد بقي تلك الليلة كلها يتصدق ما يصلي، هذا يرجى له 1000 شهر ولا ما يرجى؟ ما يرجى، لأن الحديث جاء في الصلاة. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وتلك الليلة هي في رمضان وفي العشر الأواخر منه، أرجاها أوتارها وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله فضلا آخر لها في قوله: تنزل الملائكة من السماء والروح فيها، أي في تلك الليلة، والروح هو جبريل بإذن ربهم أي بأمره، من كل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى السنة التي بعدها. وتلك الليلة سلام هي، أي سلامة، والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر، فمبتداها غروب الشمس ومنتهى طلوع الفجر. وفي التعريف بمنتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها. قوله: وفي التعريف بمنتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها، أي بذكر الله عز وجل لمنتهى أمدها وهو الفجر، حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها. فلم يذكر الله عز وجل المبتدأ وذكر المنتهى مبالغة في الحث على اغتنام فضل تلك الليلة قبل انتهائها. طيب، قال هنا في والروح فيها، أي في تلك الليلة، والروح هو جبريل. كيف يقول الروح جبريل؟ والله يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. كيف فسر المصنف قال الروح هو جبريل؟ طيب كيف تجمع بين الآيتين: ويسألونك عن الروح والروح من الروح؟ يعني أحسن الله إليك أن الروح في القرآن يأتي على معاني، منها جبريل عليه السلام ومنها النفس التي تكون. وش يسمى هذا؟ الأشباه والنظائر، الوجوه والنظائر. نعم، يقال إن الروح تقع في القرآن على معان عدة، منها جبريل كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومنها النفس التي هي سر الحياة، وهي المرادة في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وهذا يسمى في تفسير القرآن وعلومه معرفة الوجوه والنظائر، معرفة الوجوه والنظائر، والمراد بها المعاني التي تجيء للكلمة الواحدة تسمى وجوها. والنظائر الآيات التي تشترك في معنى واحد منها، والنظائر الآيات التي تشترك في معنى واحد منها. مثلا الأمة من وجوهها أنها الجماعة الكثيرة، ومنها قوله تعالى: كلما دخلت أمة. ومنها: وما من أمة إلا خلا فيها نذير. فهذه الآيات التي في هذا الوجه تسمى نظائر، أي بعضها نظير لبعض في المعنى المذكور للأمة وهي الجماعة الكثيرة. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته في الدرس القادم. وأحب أن أنوه أن الأيام المستقبلة هي أيام اختبارات، لأنكم الآن ما عندكم اختبارات في المدارس والجامعات، فقلنا نحطها في المساجد لأنها أكثر بركة. فإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم عندكم اختبار، وش تختارون؟ عندكم فضل الإسلام والقواعد الأربع، هذا مقرر، والأربعين النووية والعقيدة الواسطية، ايش تختارون؟ فضل الإسلام والقواعد الأربع، ها؟ فضل الإسلام والقواعد الأربع. إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم فضل الإسلام والقواعد الأربع. وفق الله الجميع، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.